الله فآمنت به وصدقت. فينادي المنادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من راقها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسره هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ووالدينا وذريتنا من هذا النوم. قال عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح فيخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأفرح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح به ويستفتح له فلا يفتح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله تعالى اكتب كتابه في سجين في العرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهو به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان في جسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ها لا أدري. يقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. يقولان له ما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي المنادي من السماء إن كذب عبدي فافرشوه من النار افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويغيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة نعوذ بالله من هذا. هذا هو ما أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت في الآخرة سببه الثبات في الدنيا والثبات في الدنيا بسبب الإيمان والتصديق ما جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقبر هو أول منازل الآخرة لأن من مات قامت قيامته وعذاب القبر أهون من عذاب النار. وذكر الله تعالى عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جاء أنس بن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا يعالي فيه ملكان في الخزان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فعرف عم المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتاده وذكر لنا أنه يفسأ له في قبر 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة رواه مسلم. وجاء من حديث جابر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي الزبير سأل جابرا ابن عبد الله عن فتنة القبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبرها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس فيقال لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلك مكانه مقعدك من النار قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على مثابته قال وإسناده صحيحا على شرطه وجاء عن أبي سعيد الخدري قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل قال إن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول له سبب ثم يفتح الباب إلى النار فيقول كان هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب أو فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره قال وإن كان كافرا أو منافقا فيقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا فيفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين وقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهذا لا بأس نسأل الله تعالى أن يثبتنا في الآخر وهذه الأحاديث وهي كثيرة من هذا وكلها تدل على المعنى الذي أشرنا إليه الحديث الأول من ابتلاء الإنسان واختباره وتعرضه لهذه المواقف الصعبة. ولهذا يجب أن يعلم الأولاد والنساء مثل هذه الأمور ليستعدوا، لأنهم لا يعرفون من الموت شيئا إلا أنها خرجت روحه وذهب عن أهله. هذا هو الذي يعرفه الكثير من الناس عن الموت، وليس عندهم صورة واضحة عما يحصل للإنسان في القبر وبعد القبر. هذا أمر لا بد أن يتنبه له الصغير والكبير، وأن يستعد له الناس جميعا، لأنه أمر حتم لا بد واقع، لأن هذا جاءنا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يصدق بهذا حتما. وما دام هذا عندنا أمر متيقن فلا بد أن نربي أنفسنا على الاستعداد له والخروج بالنتيجة التي نفوز بها ونفرح ونسعد. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول انه ادى عمره في شهر رمضان وبقي في مكة لاداء الحج، يرغب بأداء عمرة عن والده المتوفى، وعند مناسك الحج فإني أحرم بالحج لنفسي الحج المفرد، لعل يترتب على شيء من الدم. إن كنت أتيت بعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال أو في قعدة أو في أول ذي الحجة ثم حجزت، فأنت متمتع، عليك دم التمتع. وإن لم تأتي بعمرة في هذه الفترة فتحج مفردا. هذا يقول إنسان مسلم يريد أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب وهي موافقة أن تسلم، فما الحكم؟ أنصحه بأن يسعى لأن تسلم قبل ذلك، وإن كان الزواج من الكتابية جائز إذا أمنت الفتنة من تأثيرها على الأولاد، إن الله أحل المحصنات من أهل الكتاب وهن الحرائر. وهذا إذا أمن عليها أو أمنت أن تربي أولادها على دينها، وإذا كانت هذه جادة في الإسلام فإن تزوجتها فإن شاء الله لا شيء فيه، ولعله أن يحصل لك فضيلة إسلامها على يدك. وكل من جاء إلى الحرم قبل أشهر الحج ومكث في الحرم إلى أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة لزيارة قريب لقضاء حاجة، المهم بأنه ينتظر الحج ويحرم الحج اليوم الثاني من الحجة، هل يجب عليه دم؟ لا يجب عليه. إذا كان إنسان في مكة وعرض له عارض للخروج إلى جدة أو الطائف أو غيرها ورجع فلا شيء عليه إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل له أن يأتي محرما بعمره ويتحلل منها، وإذا جاء الحج يحج يحرم في اليوم الثاني. يقول ما معنى البرزخية في القبور؟ أين هي؟ الحياة البرزخية هي حياة في القبور. البرزخ هي ما بين الموت والقيامة. هذه هي الحال التي تسمى في البرزخ، من حين يموت الإنسان إلى أن تقوم القيامة. هذه الفترة هو ليس في الدنيا وليس في البعد، إلى الآن ما جاء البعد. هذه الحياة أو هذه الفترة تسمى حياة برزخية، وهذه أمر من علم الغيب لا نعلمه نحن ولا نطلع عليه. قد يدفن اثنان بجوار بعضهما، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار. أحدهم مد إليه افسح له في قبره مد بصره في الجنة، والآخر فتح له باب إلى النار، ولا تأثير لأحدهما على الآخر. الفارق بينهما قد يكون نصف متر. فهذه أمور نحن لا ندركها، هذه من علم الغيب، لكننا نؤمن بها على ما جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هل يتحول العبد العاصي في القبر من العذاب إلى راحة في القبر والصدقات الجارية ونحو ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في جنازة، فمر بقبرين فوقف عندهما وأخذ جريدة من جريد النخل وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شطرا. استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا العمل، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنهما لا يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذين القبرين بأنهما يعذبان، وهذا من علم الغيب الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل لأي واحد من الناس. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يتنزه من البول، يقوم وذكره يقطر بولا ويلوث ثيابه أو فخذيه. وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا ليوقع بينهما. فالإنسان عليه أن يبتعد عن المعاصي بجميع أنواعها، سواء كانت تتعلق بشخصه أو بالآخرين، ويناله من العذاب في القبر على قدر ما هو فيه من الذنوب والمعاصي. وإن كان بعض المعاصي تزداد وتختص بنوع من العذاب في القبر، كالغيبة كالنميمة وكعدم التطهر والتنزه من النجاسة. والدعاء ينفع، كون أهله يتصدقون عنه ويدعون له، إذا قبل دعاهم فإن الله تعالى جواد وكريم ورحيم